بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وموعدنا في هذه الحلقة والتي تليها مع تفسير سورة المدثر. هذه السورة المباركة سميت بهذا الاسم لذكره في أولها، في قول ربنا: يا أيها المدثر. وقد قيل بأنها أول ما نزل من القرآن، وهذا مروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، لكن الذي عليه جماهير العلماء أن أول ما نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، فإنه يبين أن هذه السورة المباركة، سورة اقرأ، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، وأن المدثر نزلت بعده، وهذا الذي ينبغي أن يعتقد. فإن قول ربنا جل جلاله: اقرأ، أمر بالقراءة لا بتبليغ الرسالة، وبذلك صار نبيا. وقوله سبحانه في هذه السورة: قم فأنذر، أمر بالإنذار، وبذلك صار عليه الصلاة والسلام رسولا منذرا. وهذه السورة إخوتي وأخواتي مكية بإجماع أهل التفسير، وآياتها 56، وكلماتها 55 ومئتان، وحروفها 10 أحرف وألف حرف. وأهم الموضوعات التي تناولتها: تكريم النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بتبليغ رسالة الله إلى الناس، وتسليته عما أصابه من أذى مع تهديد أعدائه بأشد ألوان العقاب، وبيان حسن عاقبة المؤمنين وسوء عاقبة المكذبين، وفي السورة الرد على الكافرين بما يبطل دعواهم. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. معاني المفردات ووجوه القراءات. قول ربنا جل جلاله: يا أيها المدثر، هذا نداء للنبي صلى الله عليه وسلم. والمدثر هو المشتمل بثيابه، أصل الدثار هو الثوب الذي فوق الشعار، هو الثوب الذي يلي الجسد، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس دثار والأنصار شعار. يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر. الإنذار إعلام مع تخويف في زمان يتسع للاحتراز، فإن لم يكن متسعا للاحتراز فلا يسمى إنذارا بل إشعارا. قم فأنذر وربك فكبر، وربك فكبر، أي عظم ربك جل جلاله بأنواع التعظيم، من اعتقادي ألوهيته وتنزيهه عن الولد ووصفه بكل كمال. ويدخل في ذلك دخولا أوليا قول القائل الله أكبر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وكذلك قتادة السدوسي المعنى طهر ثيابك من النجاسات، يعني حمل الآية على المعنى الظاهر، وهذا الذي رجحه شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله. لكن هناك أقوالا أخرى في الآية، قيل وثيابك فطهر أي لا تلبس يعني ثيابك على معصية ولا غدرة. واستدلوا بقول غيلان وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع، وبقول الآخر إذا المرء لم يدنس من الغدر عرضه فكل رداء يرتديه جميل. وقيل المعنى وثيابك فطهر أي نساءك، الثياب هاهنا بمعنى النساء. واستدلوا بقول النبي صلى الله بقول ربنا جل جلاله هن لباس لكم، والمعنى تخيرهن طاهرات خيرات، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. والرجز هذه قراءة حفص ويعقوب وأبي جعفر، وقد قرأ الباقون والرجز فاهجر، والرجز والرجز لغتان. قيل المراد الأصنام، الأصنام، ومنه قول ربنا فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ويطلق الرجز كذلك والرجز على القبائح المستقذرات، كل قبيح مستقذر فهو رجز ورجس ورجز. والرجز فاهجر، فاهجر بمعنى اترك من الهجر الذي هو الترك. ولربك فاصبر، اصبر احبس نفسك على ما تكره رجاء ما عند ربك جل جلاله وابتغاء وجهه. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر. قيل المعنى لا تعطي عطاء رجاء أن تعطى أكثر منه، وقيل لا تعطي عطاء فتراه كثيرا، لأن الكريم يستقل ما أعطى ولو كان كثيرا. وقيل المعنى لا تمنن تستكثر، أي لا تمنن على الناس بنبوتك وتطلب منهم على ذلك مكسبا أو أجرا. وقيل المعنى لا تمنن تستكثر، أي لا تمنن على الله بعملك فتراه كثيرا. ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، ولربك فاصبر، من أجل ربك جل جلاله وابتغاء وجهه اصبر على ما يصيبك. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور، فإذا نقر في الناقور، الناقور هو الصور، والنقر يدل على طرق ودق. فإذا نقر في الناقور أي نفخ في الصور، فذلك يومئذ يوم عسير أي صعب شديد، على الكافرين غير يسير، غير يسير. وسيأتي معنا بأن ربنا جل جلاله أكد عسر ذلك اليوم بقوله على الكافرين غير يسير. ثم قال سبحانه ذرني ومن خلقت وحيدا، ذرني بمعنى دعني، بمعنى دعني، وهذا الفعل لم يسمع منه سوى الماضي والمضارع، ولم يأتي منه أمر ولا مصدر. يقال ذر ويقال يذر، ذر يذر بمعنى دع يدع، ذرني دعني، هذا من باب التهديد لأولئك المشركين. ومن خلقت وحيدا، ومن خلقت وحيدا فيها قولان، إما أن يكون وحيدا من صفة ربنا جل جلاله، أي خلقته وحدي لم يشركني فيه أحد، ما كان معي أحد، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. وإما أن يكون وحيدا صفة للمخلوق، خلقته وحيدا أي وحده لا مال معه ولا ولد. وجعلت له مالا ممدودا أي مالا كثيرا مبسوطا، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، بنين شهودا أي يحضرون معه في التجارة وغيرها ويشهدون معه المجالس لا يغيبون عنه. وقد كان هذه الآية إن كان مرادا بها الوليد بن المغيرة قالوا فقد كان له من البنين 10، ومنهم الوليد بن الوليد رضي الله عنه وقد أسلم قديما، وخالد بن الوليد وهو سيف الله وقد أسلم عقيب الحديبية، وعمارة بن الوليد وهو الذي عرض المشركون أن يبادلوه بالنبي صلى الله عليه وسلم، عرضوا ذلك على أبي طالب وصفوه بأنه أجمل فتى في قريش وأنهده، ومنهم قيس بن الوليد والعاص بن الوليد وعبد شمس بن الوليد، فكل هؤلاء كانوا من أولئك الشهود. وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا أي بسطت له الأسباب وفتحت له أبواب الرزق، ثم يطمع أن أزيد، فيها ثلاثة أقوال، ثم يطمع أن أزيد أي أدخله الجنة حين قال أتين مالا وولدا هو أو غيره، وقيل المعنى ثم يطمع أن أزيد أنصره على عدوه، وقيل المعنى ثم يطمع أن أزيد أي أزيده من المال والولد، كلا إلي يحصل ذلك، إنه كان لآياتنا عنيدا، كان معاندا مقيما على الكفر راسخ القدم فيه، قال الله عز وجل سأرهقه صعودا، سأرهقه من الإرهاق والإعنات والإشقاق، سأحمله مشقة، سأرهقه صعودا. تقول العرب هذه عقبة كؤود وعقبة صعود، وقيل الصعود واد في جهنم يكلف أن يصعد إليه، كلما بلغ قمته خر في قعره عياذا بالله. سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل أي لعن كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، عبس أي قطب جبينه وجمع ما بين حاجبيه واسود وجهه، ومنه قوله تعالى ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا أي هذا القرآن إلا سحر يؤثر. قال ابن عاشور رحمه الله، وقد اختار أن يقول بأن القرآن سحر يؤثر، بحيث إذا وجه بأن القرآن لا يشبه كلام السحرة، وليس محمد صلى الله عليه وسلم تشبه أفعاله أفعال السحرة، فإنه يقول هذا من سحر الأقدمين الذي لا تعرفونه أنتم، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قال الله عز وجل: سأصليه سقر. سأصليه أي سأدخله نارا يصلى بها يقاسي حرها. سأصليه سقر، وسقر من أسماء النار مثل ما تسمى السعير والحطمة والهاوية وجهنم والجحيم، فكذلك تسمى سقر. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر. والاستفهام ها هنا يأتي تعظيما لشأنها وتهويلا لأمرها، لا تبقي ولا تذر. نسأل الله العافية، تأكل ما فيها لواحة للبشر، لواحة للبشر تلوح لهم من بعيد ويرونها، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وقيل لواحة بمعنى أنها حارقة، للبشر جمع بشرة، لواحة للبشر عليها 19، على هذه النار 19 ملكا يقومون عليها، وهم من يديرون الأمر فيها، عليها 19. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمات إخوتي وأخواتي، فإن ربنا جل جلاله يعظم شأن نبيه صلى الله عليه وسلم فيناديه ببعض حاله، وقد مضى معنا بأن هذا من باب الملاطفة، فإن العرب إذا أرادت أن تلاطف أحدا فإنها تناديه بلقب مشتق من حاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي حين غاضب فاطمة رضي الله عنهما وذهب ينام في المسجد، فجاءه عليه الصلاة والسلام وقد التصق التراب بجنبه، قال له: قم أبا تراب، قم أبا تراب. ومثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه: قم يا نومان. هذا يدل على الملاطفة وأنه ليس عاتبا عليه. فربنا جل جلاله لاطف نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا النداء: يا أيها المدثر. وسبب نزول هذه الآية وما بعدها ما ثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاورت في غار حراء شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا، ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا، ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش فوقي، يعني جبريل عليه السلام، فرجف فؤادي ورجعت إلى خديجة أقول: دثروني دثروني، فصبوا علي ماء، وأنزل الله: يا أيها المدثر يا أيها المدثر. وهذا إخوتي وأخواتي أيضا تعظيم من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، مثل ما سبق معنا الكلام في قول ربنا: يا أيها المزمل، فإنه سبحانه ناداه بوصف النبوة في 13 موضعا من القرآن: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي قل لأزواجك، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ويا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، يعني هذه الآية في التوبة وفي التحريم. وناداه بوصف الرسالة في موضعين: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وناداه ببعض حاله في قوله: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. وهذا ما لم يتأت لنبي سواه، فإن الله جل جلاله خاطب الأنبياء بأسمائهم فقال: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني اصطفيتك، يا عيسى إني متوفيك، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. أما نبينا المختار عليه الصلاة والسلام فإن ربنا لا يناديه باسمه قط، لكن قد يخبر عنه باسمه كما قال: وما محمد إلا رسول، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه: يا أيها المدثر، يا أيها المشتمل المتلفف بثيابه، قم فأنذر. الله جل جلاله يأمره بأن ينهض بأعباء الدعوة وأن يباشر النذارة للعالمين، كما قال له: وأنذر عشيرتك الأقربين، هذا في أول الأمر. ثم قال له: ليكون للعالمين نذيرا، عليه الصلاة والسلام. وقد قام عليه الصلاة والسلام بالأمر خير قيام، وذلك أول ما صعد على الصفا فقال: يا بني عبد مناف، يا بني عبد شمس، يا بني تيم، يا بني كعب ابن مرة، يا بني عدي، يا بني فلان، ينادي قريشا بأفخاذها. ثم قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. قال لهم: فإني رسول الله إليكم جميعا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العرب والعجم. كانت هذه بداية النذارة: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قم فأنذر وربك فكبر، اعتقد يقينا بأن ربك جل جلاله لا أكبر منه، هو أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم سبحانه وتعالى. كبره في نفسك، صفه بكل كمال، نزهه عن كل نقص، نزهه عن الصاحبة والولد، اعتقد ألوهيته سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وغني عن العالمين. وبعد ذلك كبره لفظا كما قال له: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر الله عز وجل كلما صعد شرفا في حال سفره، كان يكبر الله عز وجل إذا استوى على دابته، كان يكبر الله عز وجل إذا افتتح صلاته، وكان يكبر الله في كل خفض ورفع، إذا ركع كبر، وإذا سجد كبر، وإذا قعد كبر صلوات الله وسلامه عليه. وعلمنا أن نكبر الله إذا رزق أحدنا بمولود، أول ما يقرع سمع المولود الله أكبر. وعلمنا أن نكبر الله إذا صلينا على الجنازة الله أكبر، وأن نكبر الله عز وجل في يوم عيدنا، وأن نكبر الله عز وجل إذا اختتمنا صيامنا، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وعلمنا أن نكبر الله عز وجل في نسكنا إذا أردنا أن ننحر الله أكبر، وأن نكبر الله عز وجل أيام التشريق ولياليه وهي التي تلي يوم النحر. وعلمنا صلوات الله وسلامه عليه أن نكبر الله إذا فرحنا، وأن نكبر الله إذا تجددت لنا نعمة، وأن نكبر الله عز وجل إذا بشرنا بما يسرنا. هذه كلها مواضع لتكبير الله عز وجل. وربك فكبر، ونعتقد يقينا بأنه لا أكبر من الله سبحانه وتعالى، فهو أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، وكل ما سواه في جنبه جل جلاله محتقر. الله أكبر. وربك فكبر وثيابك فطهر. وثيابك فطهر، ثيابك هذه لتكن طاهرة سليمة من النجاسات والقاذورات، احرص على تطهيرها. فلو أن ثوبك أيها المسلم أصابه شيء من بول أو غائط أو دم أو قيح أو صديد، أو أصابه شيء من مسكر مائع ونحو ذلك من النجاسات، احرص على تطهير ثيابك من أجل أن تكون طاهرة. وإذا كان على المعنى المجازي أيضا، طهر عملك وأخلاقك من كل معصية، من كل غدرة، من كل خيانة. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. خير ثياب المرء تقوى ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. إذا المرء لم يدنس عرضه، إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه، فكل رداء يرتديه جميل. وكم من إنسان مبيض لثيابه مدنس لعرضه. وثيابك فطهر والرجز فاهجر. اهجر الأرجاس والقبائح والمستقذرات، وأول ذلك الأوثان، الأوثان الأصنام. قال الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وصفها ربنا بأنها رجس. وكذلك في المطاعم وصف هذه الأربعة بأنها رجس: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذه كلها من الأرجاس، من الأنجاس. والرجز فاهجر، أهجر الرجز في خطابك، فلا تكن لعانا ولا طعانا ولا فاحشا ولا بذيئا. فإن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وليس المؤمن بالبذيء ولا الفاحش، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. أهجر هذا كله. وفي أفعالك كذلك اجتنب الرجس. قال الله عز وجل: والرجز فاهجر. ثم قال: ولا تمنن تستكثر. لا تكن منانا، لا تمن على الله عز وجل بعملك فتراه كثيرا. بل الموفق من عباد الله عز وجل من ينسى حسناته ويذكر سيئاته. لا تمن على الله عز وجل بعطائك، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ولا تمن على الناس فترى ما أعطيته كثيرا، فإن الكريم يستقل ما أعطى ولو كان كثيرا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ربما تأتيه الأقباض والغنائم الكثيرة من ذهب وفضة وإبل وبقر وغنم، فلا يدخل بيته حتى يفرقها. ولذلك بعد غزوة حنين أعطى صفوان بن أمية 100 من الإبل، وعكرمة بن أبي جهل 100 من الإبل، وأعطى أبا سفيان 100. فقال: يا رسول الله، ولدي يزيد قال 100، قال: ولدي معاوية قال 100. وفي بعض الغزوات أمر الناس أن يحثوا حثوا، يعني من الدراهم والدنانير، ما يعدون عدا وإنما يحثون حثوا. ويدخل بيته عليه الصلاة والسلام وما اصطفى لنفسه شيئا، حتى إنه توفي عليه الصلاة والسلام وما ترك درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة عليه الصلاة والسلام. ما كان من هديه أبدا أن يمن ولا أن يستكثر، بل عمل بهذه الآية: ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. اصبر على طاعة الله، واصبر عن معصية الله، واصبر على ما يكون من أذى يلاقيك في طريق الدعوة. فهذه ست وصايا شملت إصلاح النفس وإصلاح الغير. الوصية الأولى: قم فأنذر. هذا هو النفع المتعدي. ثم الوصية الثانية: وربك فكبر. لابد أن يكون المعتقد سليما، لابد أن يكون لدى من يدعو إلى الله عبادة وصلة بالله عز وجل وذكر لمولاه سبحانه وتعالى، وإلا كان كالمصباح الذي يحترق ليضيء لغيره. لابد أن يكون عنده نور. وربك فكبر وثيابك فطهر، هذا يشمل طهارة الظاهر والباطن. إذا كنا مأمورين بطهارة الظاهر، بطهارة الظاهر في أبداننا في ثيابنا، نطهر ظواهرنا بالسواك، بنطف الإبط، بحلق العانة، بقلم الأظفار، نطهر ظواهرنا بقص الشارب، ونطهر ثيابنا كذلك من سائر النجاسات والقاذورات، فإننا نطهر بواطننا من الشرك والرياء والنفاق والسمعة، نطهر بواطننا من المعاصي والآثام وإرادة غير الله عز وجل. وهذا المعنى أشار إليه ربنا في قوله: إن الله يحب التوابين، هي طهارة الباطن، ويحب المتطهرين، هذه طهارة الظاهر. فالوصية الأولى: قم فأنذر، والثانية: ربك فكبر، والثالثة: وثيابك فطهر، ثم الرابعة: والرجز فاهجر. أهجر الأوثان، أهجر القاذورات في الأقوال من الفحش والخنا والبذاءة واللعن والشتم، واهجر الرجز من الأفعال، والرجز فاهجر. ولا تمنن تستكثر، لا تكن منانا ولا مستكثرا لعمل بذلته لله ولا لعطاء بذلته لله. ولربك فاصبر، اصبر على هذا كله. ثم نقلنا ربنا جل جلاله إلى مشهد القيامة، فإذا نقر في الناقور، كما قال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فإذا نقر في الناقور، تقدم معنا بأن الصور بوق ينفخ فيه الملك، فالله جل جلاله هاهنا شبه تلك النفخة بمن ينقر نقرا شديدا. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، نسأل الله العافية. فذلك، ذلك الإشارة للبعيد، إشارة إلى عظمه وشدته. فذلك يومئذ يوم عسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس من رؤوسهم فلا يطيقون ولا يتحملون. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. قال الزمخشري رحمه الله: فإن قلت فإن قوله يوم عسير يغني عن قوله على الكافرين غير يسير. قال: فائدة قوله على الكافرين غير يسير أن العسير في الدنيا يرجى يسره، كما قال سبحانه: فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، لكنه سبحانه قال على الكافرين غير يسير، من أجل أن يبين أنه لا يرجى لهم يسر، لا يرجى لهم فرج، نسأل الله العافية. قال جل من قائل مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر، الكافرون يقولون هذا يوم عسر، يوم صعب، يوم شديد، الشمس دانية من رؤوس العباد على قدر ميل، فما أدري أيعني ميل المكحلة أم ميل المسافة، والزحام شديد والكضيض عظيم في ذلك اليوم، ولا يدرى ما المصير، وهذا الكافر الفاجر كالعبد الآبق يقدم على سيده يعلم أن ما أمامه شر محض. ولذلك قال جل من قائل فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ثم بعد ذلك تهدد ربنا جل جلاله كفارا عنيدا وشيطانا مريدا. قال أهل التفسير هو الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة المخزومي الذي أصم أذنيه وأعمى عينيه وتجاهل الحق بعد أن عرفه، فإنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فقال ما سمعت قولا يجمع خيرا يؤتى أو شرا يجتنب أفصح ولا أحسن من هذا القول. ومرة أخرى سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فقال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وما يقول هذا بشر، ما يقول هذا بشر، لكنه عياذا بالله حسدا من عند نفسه، لأنه كان غنيا ذا مال وقد رزقه الله الأولاد الكثيرين، فكان يرى أنه أجدر وأولى بالنبوة من محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أحد اثنين قيل فيهما لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فكان عظيم مكة الوليد بن المغيرة وعظيم الطائف عروة بن مسعود الثقفي. الله جل جلاله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام ذرني دعني دعني ومن خلقت وحيدا، من خلقته وحيدا، خرج إلى الدنيا عاريا حافيا أغرل، ما معه مال ولا ولد ولا عنده جاه ولا سلطان، خلقت وحيدا. ثم بعد ذلك أنعمت عليه بأنواع من النعم وألوان من الآلاء، جعلت له مالا ممدودا، كان له تجارات وكان له بساتين ويغدو ويروح عليه الخدم والحشم ويخطب وده القريب والبعيد، بعد أن كان وحيدا جعل الله له مالا ممدودا أي كثيرا مبسوطا، وبنين شهودا يشهدون معه المجالس ويحضرون معه في التجارات وغيرها، كالوليد بن الوليد وخالد بن الوليد وقيس بن الوليد والعاص بن الوليد وهشام بن الوليد وعبد شمس بن الوليد وعمارة بن الوليد، هؤلاء جميعا يحضرون معه ويشهدون معه، وبنين شهودا. وكانت العرب تتفاخر بكثرة الأولاد، كثرة البنين خاصة، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا أي بسطت له الأسباب وفتحت له الأبواب ويسرت عليه الأمور فيزداد غنى وثراء، ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. هذا الجماع المناع الطماع يريد الزيادة، ما يكتفي، يريد الزيادة في المال، يريد الزيادة في الولد. قال الله عز وجل: كلا لن تكون زيادة. لماذا؟ لأن شكر النعمة موجب للزيادة، وكفر النعمة موجب للزوال. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا كافر بالنعمة، كافر بالمنعم جل جلاله. كلا لا زيادة. وإذا كان ثم يطمع أن أزيد، يرجو الزيادة في الآخرة، كما قال قائلهم: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى لأوتين مالا وولدا، نحو ذلك. كلا لا سبيل له إلى جنة، فإن الله قد حرمها على الكافرين. ثم يطمع أن أزيد، إذا كان الزيادة النصر على الأعداء أيضا كلا، فإن الله ينصر من ينصره، أما من يعاديه ويكذب رسوله فأنى له نصر. ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. هذا الكفار الأثيم سمع الآيات وعرف فصاحة القرآن وسلاسة نظمه وجزالة أسلوبه وبلاغة لفظه، وعرف أنه ليس بمقدور أحد من البشر أن يأتي بمثله، وقد تحداهم الله عز وجل بأن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فلما عجزوا تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله وهم في ذلك عاجزون. فهذا العناد، هذا العناد يشبه عناد فرعون الذي قال له موسى عليه السلام: إني لأظنك يا فرعون مثبورا، مصروفا عن الحق. إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، سأعنته وأكلفه عقبة كؤودا صعودا في جهنم، سأرهقه صعودا. ثم ذكر جل جلاله حيثيات هذا الحكم، فقال: إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر. هذا ذكر لأحوال هذا الكافر لما جاءه المشركون باعتباره كبيرهم وحكيمهم، واجتمعوا اجتماعا طارئا قبل الموسم، قبل أن يأتي الناس إلى الحج، فقال لهم هذا العنيد وهو الوليد، قال لهم: إن الناس سيأتونكم فلا تختلفوا على محمد، بل قولوا فيه قولا واحدا لئلا يكذبكم الناس. وبعضهم قالوا: نقول بأنه شاعر. قال لهم الوليد: لقد علمتم أنه لا أحد أعلم بالشعر مني، رجزه وقريضه، وإن قول محمد لا يشبه قول الشعر. قالوا: نقول إنه كاهن. قال: ما يشبه زمزمة الكهان ولا سجعهم. قالوا: نقول ساحر. قال: ما يشبه فعل السحرة وصنيعهم. قالوا: فما نقول يا أبا الوليد؟ فكان الحال كما قال ربنا: إنه فكر وقدر، إنه فكر وقدر، فقتل أي لعن كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس، عبس أي قطب جبينه وجمع ما بين عينيه، وبسر، بسر، اسود وجهه وتغير لونه، ثم أدبر واستكبر، أدبر عن سماع الحق والانقياد له والرضا به، ولما سكن قلبه من الكبر عياذا بالله، تكبر على الله، تكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكبر عن قبول الحق كما قال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رده ودفعه، وغمط الناس، وفي رواية غمص الناس أي استصغارهم واحتقارهم، هذا هو الكبر. ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر. قال له: أنسب شيء أن نقول بأن محمدا ساحر، لأنه يفرق بين المرء وولده وبين المرء وزوجه. إن هذا إلا قول البشر، مثل ما قالوا إنما يعلمه بشر، هنا قال إن هذا إلا قول البشر، وهو يعلم أنه كاذب. فأصدر ربنا جل جلاله حكمه: إن هذا إلا قول البشر. قال: سأصليه سقر. وهذه الآية دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا، فإن هذه الآية نزلت والوليد لا يزال حيا يسعى بين الناس، وكان بإمكانه أن يكذب القرآن فيسلم، لكن لما كان القرآن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لما كان القرآن نازلا من عند علام الغيوب الذي يعلم من سبقت له الشقاوة في الأزل ومن هو ساكن النار أبدا، فإنه ما استطاع، مثل ما قال ربنا عن أبي جهل: سيصلى نارا ذات لهب. قال عن الوليد: هاهنا سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ تفخيم لشأنها وتعظيم لأمرها، لا تبقي ولا تذر. تقدم معنى الكلام بأن كل ما في القرآن ما أدراك فقد أدراه، إذا قال له: وما أدراك ما سقر، وما أدراك ما هي، وما أدراك ما سجين، وما أدراك ما عليون، وما أدراك ما الحاقة، وما أدراك ما القارعة، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، كل هذا قد أدراه. أما إذا قيل: وما يدريك، فإنه لم يدره. وما يدريك لعل الساعة قريب، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، وما يدريك لعله يزكى. وما أدراك ما سقر، ثم وصفها ربنا: لا تبقي ولا تذر. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. لو أنهم حصلوا الفناء فتلك غاية المنى، يا مالك ليقضي علينا ربك، لكن الله قال: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، من أجل أن يبقى معذبا، نسأل الله العافية، أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال سبحانه: لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر تلوح لهم من بعيد، وهي حارقة لأبشارهم، عليها 19، كما قال: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد، من فوائدها وجوب التأدب في خطاب نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الله ما ناداه باسمه، فكذلك نحن. ولذلك الصحابة أبدا ما كانوا يقولون: يا محمد، اللهم إلا الأعراب الغلاظ الجفاة، فإنهم كانوا يقولون: يا محمد قم فأنذر. يستفاد منه وجوب الإنذار على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتفرع على ذلك أن أمته واجب عليها أن تبلغ ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تنذر كما أنذر. وربك فكبر، يستفاد منه وجوب تكبير الله عز وجل ووصفه بكل كمال وتنزيهه عن كل نقص. وثيابك فطهر، استفاد منه وجوب تطهير الثياب من النجاسات، وكذلك مجانبة النجاسات والأرجاس، واجتناب عبادة الأوثان. والأمر أيها الإخوة بالتطهر الحسي والمعنوي ظاهر في هذه الآية، وكذلك الآية تدل إذا حملت على المجاز بأن الاحتراز عن المعاصي واجب، لأن بعض العلماء فسر الرجز أو الرجز بالعذاب، فكل ما يؤدي إلى العذاب من المعاصي والآثام واجب اجتنابه. وإذا فسرت بأن الرجز اسم لكل قبيح، فمعنى ذلك وجوب التزام مكارم الأخلاق، فكأنه قيل أهجر كل شيء قبيح. قول ربنا ولا تمنن تستكثر، يستفاد منه تحريم المن بالعطية والمن بالعمل. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقوله جل جلاله ولربك فاصبر، استفاد منه وجوب الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته سبحانه والصبر على قضائه وقدره. وفي هذه الآيات تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم على تحمل ما يلقاه من أذى المشركين وعلى مشاق الدعوة. ومن هنا قال ابن تيمية رحمه الله بأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يجب عليه أن يكون حليما صبورا على الأذى، فإنه لابد أن يحصل له أذى، فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ولذلك ربنا جل جلاله أمر الرسل وهم أئمة الهدى، أئمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمرهم بالصبر، بل قرن ذلك بتبليغ الرسالة. فها هنا قال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فافتتح آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر بالنذارة، وختمها بالأمر بالصبر، مع أن الإنذار معلوم أنه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فعلم أنه يجب بعد ذلك الصبر. ونقرأ أيضا في وصايا لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وقول ربنا جل جلاله فإذا نفخ في الصور، نستدل به على أن النفخ في الصور حق لا شك فيه، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. استفاد من هذا أن يوم القيامة الناس ليسوا فيه سواء، بل هو يوم عسير على الكافرين يسير على المؤمنين، وهذا هو مفهوم المخالفة. ذرني ومن خلقت وحيدا، استفاد منه أن الله جل جلاله هو المنفرد بالخلق، فلم يستعن بأحد ولم يشركه أحد. ويستفاد من الآية أن ما عند الإنسان من بنين أو مال إنما هو بفضل الله ونعمته، وإلا فقد جاء إلى الدنيا وحيدا. وأيضا نستفيد من هذه الآيات أن كثرة الأموال والأولاد لا تستلزم القرب من الله تعالى، فإن من الناس من يكون كثير المال والولد وهو من أبعد الناس عن الله سبحانه، ومن الناس من يكون قليل المال والولد وهو من أقرب الناس إلى الله تعالى. وخير مثال نبينا عليه الصلاة والسلام، ما كان من أكثر الناس أموالا ولا من أكثرهم أولادا، ومع ذلك فهو أقرب الناس إلى الله سبحانه. وكذلك الخليل إبراهيم رزقه الله بإسماعيل وإسحاق على الكبر، ومع ذلك هو سيد الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قول ربنا ثم يطمع أن أزيد، استفاد منه بأن الإنسان مجبول على الطمع في الزيادة مهما بلغ من غنى. و في قوله سبحانه: كلا إيذان بأن كفران النعمة سبب لقطعها. ولهذا ربنا جل جلاله قال: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقالت العرب في حكمها: من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. إنه كان لآياتنا عنيدا، بيان لما كان عليه ذلك الكافر من الصدود عن سبيل الله والعناد والاستكبار. وفي قول ربنا: سأصليه سقر، بيان أن جزاء التكذيب بالقرآن أو النبوة أن يصل المكذب سقر. وما أدراك ما سقر؟ تعظيم لشأن النار وما فيها من العذاب. وكما ذكرت قبل قليل، هذه آية من آيات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الكفار مع حرصهم على تكذيبه، من بعثوا لإظهار ذلك التكذيب؟ فكان الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام: مات الوليد كافرا مثلما مات أبو لهب كافرا، مع قوله سيصلى نارا ذات لهب. وقول ربنا عليها 19 فيه أن للنار خزنة من الملائكة عليهم سلام الله. أسأل الله عز وجل أن يجيرنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.